فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين فاجر فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من الرحمن لاح فلم يدع قبس من الرحمن قبس من الرحمن لاح فلم يدع لألأه فوق البسيطة موضعا ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا ما كان ميلاد الرسول ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا دين المساواة الصحيحة دينه دين المساواة الصحيحة دينه دين المساواة الصحيحة دينه يرعاهم في الله يرعاهم في الله يرعاه في الله أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز يا مصطفى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك وفى إليك إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح فينفع يا مصطفى أدعوك أدعوك دعوة عاجز وافى إليك وافى إليك وافى إليك بعجزي مستشفعا فلعل صدرا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح فينفع صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله جل جلاله صلى عليك الله صلى عليك الله جل جلاله دنيا وأخرى شافعا ومشفعا